بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مالك رحمه الله تعالى: إثبات صفة قدم الرحمن. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله. ففي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، وتمامه: وتقول قط قط وعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله خلقا آخر فيسكنهم الله تعالى في فضول الجنة. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل للجنة: إنما أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فيها فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ. وينزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا آخر. وروى مسلم من حديث أبي سعيد النحوة، وقد روى أحمد عن أبي سعيد. وقوله النار أثرت المتجبرين والمتكبرين، يعني أنها أخص بهم، وإلا فيدخلها من ضعفاء الناس ما يدخلها. هكذا الجنة أو يخلط بضعفة الناس وغائهم سقطتهم، يعني من لا لهم، من ليس لهم وجاهة. وهذا كذلك في الغالب فيدخلها من عظماء الناس، في الملوك، من أغنياء، لأن المدار على الإيمان. كان مؤمنا دخل الجنة، مدار دخول النار على الكفر، فمن مات على الكفر دخل النار ولا بد خالدا مخلدا. فالغنى والفقر والقوة والضعف ليست سببا مباشرا للجزاء بالثواب أو العقاب، لكن كثيرا ما يحمل أهل القوة، تحمل على القوة قوتهم سلطانهم على الكفر والتمرد والظلم. كثيرا من الأحيان يحمل أهل الضعف، يحمل الضعف أهله على الانقياد. لهذا كان والاستجابة للحق، ولهذا كان أكثر أتباع الرسل هم فقراء الناس ضعفاء الناس. نعم. وقد روى أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار فذكر الحديث وفيه فيلقى في النار أهلها فتقول هل من مزيد، قال ويلقى فيها وتقول هل من مزيد ويلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يأتيها عز وجل فيضع قدمه عليها فتنزوي فتنزوي وتقول قدمي قدمي. وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله تعالى أن يبقى، فينشئ الله سبحانه وتعالى لها خلقا ما يشاء. وهذه الأحاديث وما في معناها موافقة لقوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، أي هل من زيادة تطلب مزيدا من الجن والإنس. ومن قال إن ذلك للنفي فقد أخطأ، فإن الحديث الصحيح يرد هذا التأويل. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال الجنة لا تزال جهنم تقول هل من مزيد دليل واضح على أن ذلك بمعنى الاستزادة لا بمعنى النفي، لأن قوله لا تزال دليل على اتصاله قولا بعد قول. والخطاب والجواب للنار حقيقة فينفقها الله. هذا فهم خاطئ. هل من مزيد أي لا زيادة، هو أول حديث وآخر يدل على أن هذا استزادة. كما يقول عطشان هل من ماء، هل من ماء يطلب زيادة، بدليل أنه يلقى فيها وتقول هل من مزيد، وفي الآخر تقول قطن قطن بطني بطني يكفي يكفيني. نعم. والخطاب والجواب للنار حقيقة فينطقها الله بذلك كما ينطق الجوارح وهو المختار، فإن الله على كل شيء قدير، وأمور الآخرة كلها أو جلها على خلاف ما تعرف في الدنيا. وقد دلت الأحاديث على ممتنة أو جائز أن يكون أن تقول هذا بلسان الحال أو تقول هذا بلسان المقال، ما يمتنع أن يكون بلسان المقال كما قال الله قال أتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. نعم. وقد دلت الأحاديث على تحقيق الحقيقة فلا وجه للعدول إلى المجاز، كما روي من زفرتها وهجومها على الناس يوم الحشر وجر الملائكة لها بالسلاسل وقولها جز يا مؤمن فإن نورك قد أطفأ لهبي، ونحو ذلك مما يدل على حياتها الحقيقية. حياتها النقل على منين؟ قال في الحاشية ذكره بعضهم. وين؟ أي؟ فقط. ها؟ ذكره بعضهم. هذا الأثر يعني. جزية مؤمن. لا انتهى الكلام ذاك شكراً. إيه ما يلزم منها أن توصف بحياة. الإنطاق لو نطق الحجر ما قلنا إن هذا دليل على حياته، ينطق وهو جبل، ينطق وهو جبل. نعم. ونحو ذلك مما يدل على حياتها الحقيقية وإدراكها. إيه هو قال إدراكها. فإن مطلق الجمالات لها تلك الحقيقة، فكيف بالدارين المشتملتين على السنن العجيبة والأفعال الغريبة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. قال ابن حاشية ذكر مبعضا بس حالة العجيبة ذكره بعضا بس بدون يعني مصدر بدون وقبله هذا الشيء حالة سعيدة قوله إن ذلك ليس للنفي نقله الفوائد المقيد من تفسير ابن جرير ومن تفسير قوله فتقول قط قط أي حسبي ويكفيني، وقط بالتخفيف ساكنا، ويجوز الكسر بغير إشباع. وقع في بعض نسخ البخاري عن أبي ذر قطي قطي بالإشباع، وقطني قطني بزيادة نون مشبعة. ففي هذا الحديث إثبات صفة قدم الرحمن جل وعلا حقيقة على ما يليق به، فقد قال ابن عباس وأبو موسى في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي موضع قدمي الرحمن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. ففي ذلك إثبات صفة القدمين للرحمن من غير تكييف، وإثباتهما صفة كمال وعدمهما نقص يتنزه الله عنه. وقد غلط في هذا الحديث المعطلة الذين أولوا قوله قدمه بنوع من الخلق، كما قالوا الذين تقدم في علمه أنهم أهل النار، حتى قالوا في قوله رجله كما يقال رجل من جراد. وغلطهم من وجوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يضع، ولم يقل حتى يلقي كما قال في قوله لا يزال يلقى فيها. الثاني أن قوله قدمه لا يفهم منه هذا لا حقيقة ولا مجازا كما تدل عليه الإضافة. الثالث أن أولئك المؤخرين إن كانوا من أصاغر المعذبين فلا وجه لانزوائها انتفائها بهم، فإن ذلك إنما يكون بأمر عظيم، وإن كانوا من أكابر المجرمين فهم في الدرك الأسفل وفي أول المعذبين لا في أواخرهم. الرابع أن قوله فينسوه إذا قال تقاط قط عبارة عن الانفلات في هذا أصل قط قط في اللغة العربية اسم فعل بمعنى يكفي يكفي بمعنى يكفي اسم فعل مضارع. نعم. الرابع أن قوله فينسوه بعضها إلى بعض دليل على أنها تنضم على من فيها فتضيق بهم من غير أن يلقى فيها شيء. نعم. الخامس أن قوله لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها قدمه جعل الوضع الغاية التي إليها ينتهي الإلقاء ويكون عندها الانزواء، فيقضي ذلك أن تكون الغاية أعظم مما قبلها، وليس في قول المعطلة معنى للفظ قدمه إلا وقد اشترك فيه الأول والآخر، والأول أحق به من الآخر. يعني كل من ألقي بها وقد سبق في علم الله أنهم أهل، وقد تقدم في علم الله أنهم من أهل الله، فلا فرق بين الفوج الأول والآخر. دائما التحريفات والعياذ بالله تكون ظاهرة الفساد والبعد عن سياق الكلام. نعم. وقد يغلط في الحديث قوم آخرون ممثلة أو غيرهم فيتوهمون أن قدم الرب تدخل جهنم، وقد توهم ذلك على أهل الإثبات قوما من المعطلة حتى قالوا كيف يدخل بعض الرب النار، والله تعالى يقول لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. وهذا جهل ممن توهمه أو نقله عن أهل السنة والحديث، فإن الحديث حتى يضع رب العزة عليها، وفي رواية فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك، فدل ذلك على أنها تضايقت على من كان فيها فامتلأت بهم، كما أقسم على نفسه أنه ليملأنها من الجنة والناس أجمعين. فكيف تمتلئ بشيء غير ذلك من خالق أو مخلوق؟ وإنما المعنى أنه توضع القدم المضاف إلى الرب تعالى فتنزوي وتضيق بمن فيها، والواحد من الخلق قد يركض متحركا من الأجسام فيسكن أو ساكنا فيتحرك. قد يركض بقدمه ويركض جبلا فيتفجر منه ماء، كما قال تعالى اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فقد يضع يده على المريض فيبرأ، وعلى الغضبان فيرضى. فظهر بطلان قول الجهمية إن المراد بقوله قدمه الأشقياء أو غير ذلك من التأويلات المخالفة لظاهر الحديث. وهل استزادت النار إلا بعد مصير الأشقياء إليها ويلقى الله إياهم فيها؟ أفلقيهم فيها ثانية وقد ألقاهم فيها قبل فلم تمتلئ؟ كأنه في زعم هذا المدعي حبس عنها الأشقياء وألقى فيها السعداء، فلما استزادت ألقى فيها الأشقياء بعد حتى ملأها. وإنما أراد الله بقوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الذين حق عليهم العذاب، ولها خزنة يدخلونها ملائكة غلاظ شداد غير معذبين بها، وفيها كلاب وحيات وعقارب قال عليها 19 فما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فلا يدفع هذه الآيات قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، كما لا يدفع هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم ويضع الجبار فيها قدمه. فإذا كانت جهنم لا تضر الخزنة الذين يدخلونها ويقومون عليها، فكيف تضر الذي سخرها لهم؟ فهذه الآثار فإذا كانت جهنم لا تضر الخزنة الذين يدخلونها لا تضر الخزنة الذين يدخلونها ويقومون عليها فكيف تضر الذي سخرها لهم؟ أو سخرها لهم يعني للملائكة الخزنة، يمكن أي الخزنة، فكيف تضر الذي سخرها لأولئك الخزنة حيث لا تضرهم؟ المهم أن الضمير الذي سخرها لهم يرجع للملائكة الآن. فهذه الآثار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر القدم لا تحتمل التأويل الذي ذهبت إليه الجهمية. الحاشية رد الدارمي على باسم المدريس سقط 67 وقد أنكر تعالى على المشركين عبادة أصنام لا أرسل لها فقال: ألهم أرجل يمشون بها؟ انظر كتاب توحيد ابن خزيمة. نعم بارك الله فيك حسبك. على كل حال النصوص واضحة بينة ظاهرة، وأهل السنة لا يفرقون، بل يستقبلونها كله بالقبول، يتلقونه بالقبول والإيمان، فيؤمنون بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم على ظاهره من غير تحريف ولا تحريف ولا تكذيب. إذا أخبر الرسول أن الله تعالى ينزل قلنا ينزل، كيف شئ؟ إذا أخبر أنه يضحك قلنا نعم يضحك حقيقة كيف شئ، ولكن ضحكه لا يماثل صفة المخلوق ولا نعلم كنها. وإذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لله قدما قلنا نعم له قدم، له رجل. وأهل السنة يقولون بما جاء في أثر ابن عباس، يعني يثبتون لله القدمين كما يثبتون له اليدين، يثبتون له الوجه، كل ذلك حق على حقيقته، لكن على ما يناسب الرب ويختص به. ولا يجوز أن يتخيل الإنسان كيفية لوجه الرب أو كيفية لرجليه أو كيفية لقدميه وما إلى ذلك، لأن الكيفية علم الكيفية ممتنع على الخلق. نعم كم قول سخرها لهم عاد الله سبحانه لهم معنى الكلام الضمير يعود على من؟ الضمير المجرور، هذا ما حدث. يكون في خطأ ايش يصير؟ معنى الجملة إذا كانت جهنم لا تضر الخزنة الذين يدخلونها ويقومون عليها، فكيف تضر الذي سخرها له؟ إذا كانت لا تضر الملائكة فهي لا تضر الله ولا قوله، هذا هو المعنى. لا إيش لا؟ إذا كانت لا تضر الملائكة خزنة فهي لا تضر الله، لا تضر الله لكن سخرها لهم، هذا اللي أنا عندي وقف عنده. سخرها لهم، الضمير في قول لهم يعود لمن؟ الملائكة.